الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو، وقروح سيالة في فرج، وباسور وناصور، وخصاء وسل، ووجاء، وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة، وبرص وجذام. يثبت بكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في العيوب التي توجب الفسخ أو تجيز الفسخ في النكاح، وتقدم الكلام أن هناك عيوب لا توجب الفسخ أو لا تجيز أو تحل الفسخ لأحد الزوجين، وهناك عيوب تجيز الفسخ لأحد الزوجين. وهذه العيوب التي تجيز الفسخ هي التي نص عليها المؤلف رحمه الله وكذا الشراح من الفقهاء، وما سوى هذه العيوب فإنها من العيوب التي لا يحق لأحد الزوجين المطالبة بالفسخ بسببها، أي لا يحق له الفسخ بها، كما مر معنا مثل العمى والخرس والعرج ونحو ذلك. هذه عيوب لا توجب الفسخ أو لا تحل الفسخ، ولا تحل يعني ليس معنى أنه يعني يحرم الفسخ، لا، وإنما المقصود أنه ليس لك أو ليس لها حق المطالبة بالفسخ، وإنما لها حق المطالبة بالطلاق وما أشبه ذلك. الفسخ وما يترتب عليه من حقوق فيما يتعلق بالمهر وغيرها هذا ليس لهم المطالبة به، ليس لهم المطالبة به. فتقدم الكلام على أن هذه العيوب التي ذكرها الفقهاء على ثلاثة أقسام: قسم خاص بالرجل وتقدم ذكره، وقسم خاص بالمرأة، وقسم مشترك بين الرجل والمرأة، يعني عيوب مشتركة يمكن أن توجد في الرجل ويمكن أن توجد في المرأة. نعم، ذكرنا فيما مضى العيوب المختصة بالرجل التي لا تكون إلا في الرجل، والآن سيذكر المؤلف في هذا الفصل العيوب التي تختص بالمرأة، ولكن المؤلف يعني لم يرتب ترتيبا مناسبا فيما يتعلق بهذه العيوب، أو لم يقسمها تقسيما يعني تاما، وإنما خلط ما هو مختص بالمرأة بما هو مشترك، بل أتى ببعض العيوب المختصة بالرجل والتي من المفترض أن يقدمها في الفصل الذي سبق، فهو لم يرتب هذه العيوب الحقيقة ترتيبا يعني جيدا، وإنما ذكرها هكذا مختلطة. هنا فقط تنبيه: في الفصل السابق في شروط الفاسدة أحد الإخوة يسأل: وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، إلى آخر الكلام يذكر يعني أو يسأل هل هذا من الشروط الفاسدة، لأنه ذكرها في النوع. لا، هذا ليس من الشروط الفاسدة، وإنما هذا يعني فقط من تصرف المؤلف أنه أدخلها في الشروط الفاسدة، وإلا هي حقيقة يعني المفترض أن يفصل لها بفصل خاص، فهذه من الشروط الصحيحة، ولكن التي إذا تخلفت فإنها أو فإنه يحق للزوج الفسخ، يحق للزوج بسببها الفسخ، وليست هي من الشروط الفاسدة، يعني أنها لا أو لا يصح اشتراطها، بل هي شروط يصح اشتراطها، وإذا تخلفت فإن للزوج أو للزوجة حق طلب الفسخ، فهي ليست لا من الشروط، هي من الشروط الصحيحة، هي من الشروط الصحيحة. ولكن هذا يعني خلل في طريقة التقسيم عند المؤلف رحمه الله. طيب، قال: فصل في بقية العيوب. ذكر العيوب التي تتعلق بالمرأة، تتعلق بالمرأة، فقال: والرتق، هكذا بالتخفيف، الرتق والقرن والعفل والفتق. الرتق كما إذا قيل يعني رتقنا الشق، يعني إيش؟ جمعناه أو خطناه. فالرتق هو انسداد فرج المرأة حيث لا يمكن جماعها، هذا يسمى رتق. والقرن قالوا هي لحمة تنبت في الفرج تمنع من دخول الذكر، معنى ما يمكن جماعها. والعفل قالوا هو ورم ينبت أو يظهر بين السبيلين يضيق مجرى دخول الذكر في الفرج، بمعنى أنه كالانسداد. هذه كلها الثلاثة أنواع لما يحصل من الانسداد أو تضييق المجرى، بمعنى يمنع ما يتعلق بالجماع، أو لا يمنعه منعا تاما لكنه يعني لا يحصل به الاستمتاع أو لا يحصل به المقصد من النكاح وهو الاستمتاع أو الإنجاب ونحو ذلك. والفتق طبعا قال بعض الفقهاء إن القرن والعفل بمعنى واحد كما قاله القاضي والخرقي، وقيل العفل أيضا هو كثرة سيلان الفرج بما يمنع استمتاع الرجل بالجماع. والفتق هو انخراق ما بين السبيلين، انخراق يعني أن يكون ما بين السبيلين منشقا، وهذا لا شك أنه عيب سواء كان في الخلقة أو بسبب مرض أو يعني حادث طارئ. وقيل انخراق ما بين مجرى الذكر ومجرى المني. وعلى كل حال هي كلها عيوب في فرج المرأة، هذا الفتق، وهو عكس الرتق، الفتق عكس الرتق. فإذن الفتق هو انخراق ما بين السبيلين، ما بين القبل والدبر، وقيل ما بين مجرى الولد اللي هو الفرج ومجرى المني من المرأة. نعم. قال: واستطلاق بول ونجو. البول معروف، والنجو هو الغائط، استطلاقه يعني السلس المعروف، يعني عدم استمساكه. الاستطلاق عكس الاستمساك، يعني لا تتحكم في خروج البول والغائط، يخرج منها ذلك من غير قصد، وهذا نوع مرض، ووجود مثل ذلك لا شك أنه يحدث النفرة بين الزوجين ويمنع استمتاع الرجل بامرأته. وقروح سيالة في فرج. القروح منها ما هو ناشف ومنها ما هو سيال، فظاهر كلام المؤلف أنها إذا كانت سيالة هي التي يعني تكون عيبا يوجب الفسخ، لكن المقصود أنه متى ما وجدت قروح تمنع الاستمتاع أو تمنع أو يحدث بسببها النفرة فإن هذا عيب يوجب الفسخ. وباسور وناصور، أو ناسور بالصاد أو بالسين. الباسور هو المعروف عند الناس الآن، البواسير، وهي النتوءات التي تخرج في الدبر، في داخل الدبر أو على يعني مخرج الغائط. والناسور أو الناصور هي القروح التي تكون أيضا في الدبر لكن هي في الخارج، لا تكون في داخل يعني الدبر. والرتق أو الرتق والقرن والعفل والفتق، ها هذه كلها خاصة بالمرأة، هذه خاصة بالمرأة. أما استطلاق بول ونجو فهذا يشمل الرجل والمرأة، هذه من العيوب المشتركة. وقروح سيالة في فرج هذا خاص بالمرأة. وباسور وناسور هذا إيش؟ مشترك بين الرجل والمرأة. وهذه كلها عيوب أحيانا يحدث بسببها النفرة وعدم الاستمتاع بين الزوجين. وخصاء وسل ووجاء هذه خاصة بالرجل، كان المفترض أن تذكر أولا. الخصاء هو قطع الخصيتين مع جلدتهما جميعا، هذا يسمى خصاء، وهذا لا شك أنه يمنع الاستمتاع ويمنع ويقطع النسل والإنجاب، فهو من العيوب التي توجب الفسخ للمرأة. وسل مكتوبة في بعض النسخ وسل بكسر السين، هذا خطأ وليس مرض السل المعروف، وإنما هو سل، أي سل البيضتين من جلدتهما، بيضتي الخصيتين تسل وتبقى الجلدة، يعني يشق شق صغير وتسل الخصيتين، هذا يفعل كثيرا مع البهائم، فتبقى الجلدة، جلدة الخصيتين باقية لكن سلت البيضتين، وهو نوع من يعني الخصاء. ووجاء، الوجاء هو رض الخصيتين أو رض عرق الخصيتين المغذي لهما، الواصل ما بين الخصيتين والذكر، وهذا يقطع النسل، وقد يقطع أيضا الجماع أو يخفف شهوة الجماع، ويسمى الوجاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني كالخصاء يخفف الرغبة في النكاح أو في الجماع ويقطع النسل. وهذا أيضا يستعمل مع البهائم إذا أرادوا إخصاء يعني ذكر الماعز ونحو ذلك، وإذا أخصيت الذكور من الخراف فإن هذا كما هو معروف عند العامة يطيب لحمها، لأن لا تكون للنزو، فيستعمل معها الخصاء والسل والوجاء. نعم، فالوجاء إذن رض عرق الخصيتين أو رض الخصيتين بحيث يقطعهما مع بقائها كما هي، ويقطع النسل ويخفف الجماع، وهذا لا شك أنها من العيوب، من العيوب. طبعا قد يقول قائل يعني وهل هذا يعمل مع الرجال؟ نعم، هذا قد يعمله أحيانا عدو، قد يكون هذا الرجل المسلم مثلا كان أسيرا عند الأعداء فخصي مثلوا به أو وجي أو سلت خصيتيه من باب التعذيب له أو التنكيل به، وقد يكون هذا عمل معه لما كان رقيقا مثلا، هذا كان يعمل مع الرقيق سابقا وهو من المثلة، لا يجوز مثل هذا، هذا الفعل لا يجوز مع الآدميين، هو من المثلة المحرمة، لكن قد يفعل بسبب ما. نعم، قال: وكون أحدهما خنثى واضحا، كون أحدهما، إذن هذا من العيوب أيضا المشتركة، لاحظ أنه مرة يدخل في العيوب المشتركة، مرة في الخاصة بالنساء، مرة في الرجال، يعني لم يرتبها ترتيبا مناسبا. كون أحدهما خنثى واضحا، الخنثى كما مر معنا إما أن يكون مشكل وإما أن يكون خنثى ظاهر واضح. الخنثى المشكل مر معنا أنه لا يجوز نكاحه حتى يتبين، واضح؟ المشكل الذي لا يعرف هل هو ذكر أم أنثى، عنده آلة الذكر وآلة الأنثى وليس أحدهما بأظهر من الآخر، فهنا لا يزوج ولا يتزوج حتى يتبين أمره، حتى يتبين أمره، لأنك إن زوجته قد تزوج أنثى من أنثى أو ذكر من ذكر. وأما الخنث الظاهر أو الواضح فهذا يزوج. ما هو الخنث الواضح؟ الذي يكون ذكرا معه آلة الذكر وهي الغالبة الظاهرة، ومعه آلة الأنثى لكنها ليس لها ظهور وليس لها عمل، أو عليه علامات الإناث مثل ظهور الثديين أو ما أشبه ذلك، فهذا خنثى لكنه واضح. كيف واضح؟ يعني واضح الذكورة، أو العكس أنثى معها آلة الذكر أو عليها علامات الذكورة كخروج اللحية أو الشارب، فهذه خنثى لكنها واضحة أنها أنثى، لأن آلة الأنثى عندها هي الغالبة والظاهرة والتي يخرج منها البول ويحصل منها الإنجاب إلى آخره، فهي خنثى تسمى خنثى لكنها خنثى واضحة. واضح؟ يعني أنثى تظهر عليها بعض علامات الذكورة، أو ذكر وتظهر عليه بعض علامات الأنوثة، هذا يسمى خنثى واضح فيعامل بما هو الغالب فيه. واضح؟ فهذه هذا إذا ظهر في المرأة أو في الرجل فهو عيب يوجب الفسخ، يوجب الفسخ لأنه يوجب النفرة من الطرفين، يوجب النفرة من الطرفين. فإذا كانت الأنثى عليها شيء من علامات الذكورة كظهور اللحية أو الشارب أو ما أشبه ذلك، أو فيها عندها عضو ذكري ولو كان ميتا لا قيمة له، فإن هذا يوجب نفرة الرجل منها. وكذا العكس، لو رأت المرأة في الرجل بعض علامات الأنوثة كفرج ولو كان ميتا لا يعمل، أو بعض علامات الأنوثة كظهور الثديين ونحو ذلك، فإن هذا يوجب نفرتها منه. فهذه من العيوب التي توجب الفسخ، توجب الفسخ أي يحق لكل واحد منهما الفسخ به. وجنون ولو ساعة، الجنون هو ذهاب العقل. نعم، لا هذا ليس ما دام ليس هناك ما هو، إنما هذه حالة نفسية ليست يعني مسألة ظاهرة، لكن الظاهر الذي يكون له شيء من صفات الإناث. أما التأنث وهذا ما يعتبر من هذه العيوب، لا يقصدونه بهذا. سيأتي الكلام الآن على هذه العيوب إذا أمكن إزالتها. نعم، قال وجنون، الجنون ذهاب العقل، الجنون ذهاب العقل ليس كالسفه، وإنما ذهاب العقل يصبح مجنونا لا عقل له، وهذا إما أن يكون بسبب صرع تلبس الجان به، أو بسبب صرع بسبب خلل في دماغه، يعني وهذا يحدث أحيانا عند بعض الناس، يكون عنده خلل في الدماغ بسبب عروق معينة أو أشياء معينة تأتي في حالات معينة يصرع فيها فيذهب عقله، أو يكون بسبب تلبس من الشياطين أو من الجن فيذهب عقله ويصبح كالمجنون. قال ولو ساعة، إشارة إلى الخلاف أن الجنون عيب ولو كان مقدار من الوقت، ليس المراد بالساعة هنا 60 دقيقة، المقصود القدر اليسير من الوقت، ولو كان قدرا يسيرا من، يعني لا يلزم أن يكون جنون مطبق طيلة الوقت، لا يلزم ذلك، لو كان يحدث له هذا الجنون ساعة من النهار مقدار من الوقت في النهار أو في الأسبوع أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من العيوب الموجبة للفسخ، وهذه أيضا من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة. وبرص وجذام، البرص معروف هو الذهاب اللون الطبيعي للإنسان فيخلفه بياض، وقيل سواد أيضا، لكن المشهور هو البياض، وبعض الفقهاء يفرق بين البهق والبرص، ولا أدري ما سبب التفريق الحقيقة، لكن الناس يطلقون إما البهق أو البرص، وهو مرض اختلال في الخلايا الصبغية للجسد يتسبب بهذا المرض، وهو مرض ليس معديا ولا يؤثر في الناس من ناحية العقل ولا من ناحية نقل العدوى ولا من ناحية يعني شيء من ذلك، إنما هو فقط يتقزز منه الناس فقد تنفر منه النفس. فالرجل إذا رآه في المرأة والمرأة إذا رأته في الرجل قد تنفر منه، فهذا موجب للفسخ، موجب للفسخ. وجذام، الجذام هو مرض يصيب الجلد والأطراف فيتساقط منه اللحم، ويسمونه العامة الآكلة، وهو مرض معدي. ولذلك جاء في الحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالجذام مرض معدي وهو موجب للفسخ، وهذه من الأمراض أو من العيوب أيضا المشتركة. وغير ذلك ذكر الفقهاء غير هذا، كالاستحاضة ذكرها الفقهاء من الحنابلة أنها من العيوب الموجبة للفسخ. الاستحاضة إذا كان عند المرأة استحاضة دائمة تغلب عليها غالب الشهر، فإن هذا مما يفقد يعني الاستمتاع بالمرأة. وإن كان يجيزون على القول أو على قول جواز جماع المستحاضة، إلا أن هذا مما يؤدي بالنفرة بين الزوجين ويمنع الاستمتاع بينهما. قال: يثبت بكل واحد منهما. طبعا هذه المذكورة من العيوب، ما لم يذكر من العيوب فإنها ليست من العيوب الموجبة للفسخ، كالعمى والصمم والعرج ونحو ذلك، هذه عيوب لا توجب الفسخ، لا توجب الفسخ بين الزوجين على المذهب. إنما الذي يوجب الفسخ عندهم ما يتعلق بما كان معديا أو يمنع الاستمتاع بين الزوجين أو ما أشبه ذلك، أو يمنع الإنجاب. لكن العمى والصمم ونحو ذلك يرون أن هذه ليست، لا توجب النفرة بين الزوجين ولا تمنع الإنجاب ولا تمنع الاستمتاع، فلذلك لا يرونها من العيوب الموجبة للفسخ. فلو وجد امرأة تزوجها وجدها عمياء ما يحق له الفسخ على المذهب، يقول لو اشترطت ذلك نعم، لكن ما دامك ما اشترطت ليس من العيوب الموجبة للفسخ. والمسألة على كل حال محل نظر، محل نظر. فهذه من العيوب التي أو التي تخالف مقتضى العقد، مقتضى العقد. فمقتضى العقد سلامة المرأة وسلامة الرجل من هذه العيوب، هذا الأصل، سلامته وسلامتها من العرج والصمم والعمى والخرس، هذا هو الأصل. على كل حال المسألة محل خلاف. طيب، قال: يثبت بكل واحد منهما الفسخ، أي فيما مضى كل واحد من هذه العيوب يثبت بها الفسخ، يثبت بها للطرف الآخر حق الفسخ، فسخ النكاح. والفسخ فسخ العقد غير الطلاق، غير الطلاق وغير الخلع. فعندنا ثلاثة أمور تفسخ أو تحل عقد النكاح: عندنا الطلاق وسيأتي الكلام عليه في بابه، وعندنا الخلع وسيأتي أيضا الكلام عليه في بابه، وعندنا الفسخ. والفسخ يقع لعدة أسباب، من أسبابه وجود العيوب الموجبة للفسخ بين الزوجين. طيب، ما فائدة الفسخ؟ الفسخ له فائدة فيما يتعلق بعدد الطلاق، فهو لا يحسب كالخلع، لا يحسب من عدد الطلاق. وأيضا له فائدة فيما يتعلق بالمهر، فيما يتعلق بالمهر. ففي الطلاق إذا طلق قبل الدخول فإن للمرأة نصف المهر، وأما في الفسخ فليس هناك مهر كما سيأتي. في الفسخ ليس هناك مهر، سواء كان العيب من الرجل أو من المرأة، واضح على المذهب طبعا. طيب، هذه العيوب إن أمكن إزالتها قريبا أو زالت بعد العقد أو زالت قبل الدخول فإنها لا توجب الفسخ، لا يثبت بها الفسخ. هذه العيوب كلها التي مرت لو ثبت زوالها قبل الدخول، بعد العقد وقبل الدخول، أو بعد العقد، أو أمكن إزالتها قريبا يعني ما تحتاج وقت طويل، فإنه لا يثبت بها الفسخ على المذهب، لا يثبت بها الفسخ على المذهب. يعني لو أمكن علاجها ولا حاجة فلا حاجة للفسخ هنا في هذه الحالة، لكن إذا ما أمكن علاجها أو يحتاج إلى وقت طويل لعلاجها فإن هذا يوجب الفسخ. فإذا قال يثبت بكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد. هنا إشارة إلى الخلاف، يعني هذه العيوب قد تحدث بعد العقد، الجنون قد يحدث بعد العقد، أو استطلاق البول والغائط قد يحدث بعد العقد، أو الجذام أو البرص، واضح؟ كل هذه الأمور قد تحدث بعد العقد، فإن هذا ولو حدث بعد العقد فإن لكل واحد منهما الفسخ، لكل واحد منهما الفسخ، يحق له الفسخ. أو كان بالآخر عيب مثله، لو كان بالآخر عيب مثله أو مغاير له فإنه أيضا يوجب الفسخ. كيف عيب مثله؟ يعني قال أنت برصاء، فقالت وأنت أيضا أبرص، فإن هذا لكل واحد منهما حق الفسخ، واضح؟ وعلل الفقهاء بأن الإنسان لا يتقذر من عيب نفسه لكنه يتقذر من عيب غيره، واضح؟ قد يقول لها نعم أنا أبرص لكني لا أتقدر من برصي، لكن أتقدر من برصك أنت، فله الحق في الفسخ ولها أيضا الحق هي بالفسخ بوجود هذا العيب، واضح؟ فلو كان ولو كان يعني هو الآن قال ولو حدث بعد العقد هذا العيب فإنه يوجب الفسخ. ولو كان أيضا، هذا إشارة للخلاف، ولو كان بالآخر عيب مثله أيضا كذلك فإنه يوجب لكل واحد من الفسخ. ما يقول خلاص أنت مثلي وأنا مثلك إذن ما يحق لك الفسخ ولا يحق لي الفسخ، واضح؟ قالوا ولو كان أيضا مغايرا من باب أولى، لو كان هو به جنون وهي بها جذام أو برص، واضح؟ مغاير لها، مرض مغاير، ما تقول نحن متكافئان أنت فيك مرض يوجب الفسخ وأنا فيه مرض يوجب الفسخ، ما يقال هذا، لكل واحد منهما حق الفسخ في هذا. فلو رضي أحدهما بعيب الآخر والآخر لم يرضى، ها؟ ما نقول للآخر ما دامت هي رضيت إذن يلزمك أن ترضى، أو ما دام هو رضي إذن يلزمك أنت أن ترضي، ما نقول ذلك، واضح؟ فلكل واحد منهما حق الفسخ ولو كان في الآخر عيب مثله أو مغاير له من العيوب الأخرى التي توجب الفسخ. ها؟ اي نعم، هذه مسألة خلافية، مسألة الـ يعني العقم، فالمذهب لم يروها من العيوب، فهنا لا يوجب الفسخ، وهناك من يرى أنها من العيوب، لأن من مقاصد النكاح هو الإنجاب، من مقاصد النكاح هو الإنجاب. نعم، طبعا هذه العيوب كلها ليست فقط هي العيوب، لكن المذهب يرون هذه هي العيوب، وأضافوا إليها بعض الشراح من الأصحاب، أضافوا بعض العيوب وقالوا خلاف ذلك لا يعد من العيوب، ولكن مسألة محل خلاف، محل خلاف، هناك عيوب أخرى هم لا يرونها عيوبا توجب الفسخ، لكن غيرهم من الفقهاء يراها عيبا موجبا للفسخ. فعلى كل حال، كل عيب يمنع مقاصد النكاح فإنه عيب يوجب الفسخ، أي عيب يمنع شيء من مقاصد النكاح فإنه من العيوب الموجبة للفسخ، هذا من حيث النظر، من حيث النظر. نعم. ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. نعم، من رضي بالعيب صراحة قالت هذا الزوج مثلا أبرص فأنا رضيت به، أو قال وجدت بالمرأة برصا، أو عيبا من العيوب التي مر ذكرها وقال أنا راض بها، واضح؟ فلا خيار له، لا خيار له في بين الإبقاء أو الفسخ، يسقط خياره في الفسخ. إذن يبقى له إيش؟ ها؟ طلاق. إذا أردت طلاق، والطلاق له أحكامه، يحسب عليه طلقة، وإذا طلق قبل الدخول ها؟ لها نصف المهر، وإن طلق بعد الدخول فلها المهر كاملا إلا إذا كانت خدعته أو غشته، واضح؟ لكن إذا كان رضي سقط حقه، أسقط حقه، لأن رضي بهذا الذي وجده منها فلها المهر. نعم. ها؟ أي هذه مسألة أيضا من مما يختلف فيها، ففي الخلع العدة محل خلاف، وكذا في الفسخ، فقيل هي كالطلاق، سيأتي الكلام عليها في العدد، وقيل تستبرأ بحيضة واحدة، تستبرأ بحيضة واحدة خلافا للطلاق، والمسألة محل خلاف، سيأتي الكلام عليها في موضعها في باب العدد. طيب، إذا قال من رضي بالعيب يعني صراحة، أو وجدت منه دلالته، دلالة إيش؟ دلالة الرضا، دلالته الضمير يعود إلى الرضا، رضي بالعيب ووجدت أو وجدت منه دلالته، لا بد أن يكون وجدت منه دلالة الرضا. كيف دلالة الرضا؟ مثل أن يجامعها بعد أن علم بهذا العيب، أو هي تمكنه من جماعها بعد أن علمت بعيبه، فهنا هذه دلالة على إيش؟ على الرضا، دلالة على الرضا، دلالة على الرضا. قال مع علمه، وجدت الدلالة مع علمه وعلمها أيضا، علمه بماذا؟ علمه بالحال اللي هو العيب الموجود فيها، أو علمها هي بالحال الذي هو عليه، واضح؟ لكن لو مكنته من جماعها ولم تعلم بالعيب إلا بعد ذلك، فهذا ليس من الدلالات على الرضا. أو هو جامعها ثم بعد ذلك بعد الجماع اكتشف هذا العيب الموجب للفسخ. إذن أن يعلم بالعيب ويرضى صراحة، يقول رضيت بذلك، أو هي تقول رضيت بذلك. الحالة الثانية الذي يسقط بها الخيار أن يعلم أو تعلم هي بالعيب ولم تصرح بالرضا، لكن ظهر منها ما يدل على الرضا، مثل أن يجامعها أو هي تمكنه من جماعها، واضح؟ فإذا علموا بالعيب فحصل منهم الرضا سواء باللفظ أو بالدلالة التي تدل على الرضا، فإنه يسقط هنا حق الخيار. الخيار في ماذا؟ بين ماذا وماذا؟ بين الفسخ وإبقاء العقد، بين الفسخ وإبقاء العقد، هذا معنى الخيار، يعني الخيار بين أمرين، بين إبقاء العقد وبين فسخ عقد النكاح. طيب، مع علمه، العلم هنا خاص على المذهب بالحال لا بالحكم، فإذا كان يجهل أو تجهل الحكم فإن هذا يسقط حق الخيار. لو قال ما علمت بالحكم أن لي حق الفسخ، فإنه إذا حصل منهم ما يدل على الرضا مثل الجماع وغيره، فإنه جهله بالحكم ها لا يحق له المطالبة بالفسخ، بحق الفسخ. والمسألة محل خلاف، مسألة محل خلاف. القول الآخر في المسألة أن الجهل بالحال كالجهل بالحكم، لو ادعت أو ادعى أنه يجهل الحكم ومثله يجهل، كان يكون من عوام الناس ما عنده علم بهذه الأحكام الشرعية، وقال والله أنا ما كنت أعلم أن لي حق الفسخ، كنت أظن أن هذا بلاء ابتلاني الله به وخلاص ما لي إلا أصبر عليه. والطلاق أنا ما أحب الطلاق، ما أريد الطلاق، لأن إذا لو طلقت سيحصل كذا وسيحصل كذا. ها، فالمذهب قالوا الجهل بالحال مؤثر، بينما الجهل بالحكم غير مؤثر، لا خيار له. واضح؟ نعم. ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. نعم، لا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، يعني عند قضاء. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه العيوب ها أولا محل خلاف فيها، ومحل خلاف في تحققها، قد يقول هي فيها كذا وهي تدعي النفي أو العكس. واضح؟ فإذا لا بد من حكم حاكم، لا بد على المذهب من حكم الحاكم. والقول الآخر في المذهب أنه لا يلزم حكم الحاكم، إذا تراضوا فلا يلزم من حكم الحاكم، إذا أقرت بالعيب الذي فيها أو هو أقر بالعيب الذي فيه فإنها تفسخ النكاح، فتقول فسخت نكاحي من فلان للعيب الذي فيه، أو هو يفسخ فيقول فسخت نكاحي من فلانة للعيب الذي فيها، وينفسخ النكاح بهذه الحالة، ولا يلزم حكم حاكم أو نظر الحاكم. ولكن المذهب هنا قال ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، والحاكم إما أن يفسخ بلفظه هو فيقول فسخت نكاح فلان من فلانة للعيب الذي فيها أو للعيب الذي فيه وينفسخ عقد النكاح، أو يجعل فسخ النكاح لأحدهما للذي له الحق في الفسخ فيقول جعلت لك فسخ النكاح، فيقول الزوج فسخت نكاحي من فلانة للعيب الذي فيها، أو يقول لك حق الفسخ افسخ النكاح، فتقول هي فسخت نكاحي من فلان للعيب الذي فيه. نعم. فإن كان قبل الدخول فلا مهر. نعم، هنا الآن في الكلام على ما يترتب على هذا الفسخ فيما يتعلق بالمهر. نحن قلنا وسيأتي الكلام عليه في الطلاق، إذا طلق قبل الدخول فإن كان بطلب منها هي فلا مهر لها، لا نصف ولا مهر، وإن كان من عنده ها فلها إيش؟ نصف المهر. واضح؟ وكما في قوله تعالى وإن طلقتمونها من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم إذا كان الطلاق من قبله هو الذي طلقها، وكان إذا كان الطلاق بطلب منها ها من غير سبب، من غير سبب شرعي يوجب الفسخ، فإنه لا مهر لها. واضح؟ لكن في الفسخ قال فإن كان قبل الدخول فلا مهر، ليس هناك مهر بينهما سواء كان بسببه العيب بسببه أو بسببها. فإن كان العيب بسببها فواضح الأمر، واضح أنه لا مهر لها، وإن كان العيب بسببه عللوا قالوا لأن الفرقة بيدها، هي التي تريد أن تفسخ أو تبقي العقد، فإذا فسخت فلا مهر لها. واضح؟ وهذه مسألة محل خلاف، هذه مسألة محل خلاف، هل تعامل المرأة إذا كان العيب بسببه فتستحق نصف المهر كما في الطلاق؟ محل خلاف بين الفقهاء، لكن المذهب يرون أن الفسخ لعيب من العيوب ها إذا حصل قبل الدخول فلا مهر بينهما، لا مهر تام ولا نصف مهر، سواء كان العيب منها أو منه، فإن كان منها فالأمر ظاهر، وإن كان منه ها فلأنها بيدها الفسخ ليس لها مهر. والمهر هنا نعم كمل. وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار إن وجد. نعم، وبعده بعد ماذا؟ بعد الدخول، والدخول قلنا ليس مجرد الخلوة كما مر معنا، وإنما الدخول الذي يحصل معه شيء من الاستمتاع كالنظر إلى فرجها أو تقبيلها أو ضمها أو الجماع من باب أولى. لها المسمى، المسمى يعني في العقد إذا كان هناك سمي مهر، يعني زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره كذا، هذا مسمى، فلها المسمى، لها المسمى إذا كان بعده فلها المسمى، لها المسمى على كل حال. فإن كان العيب منه فالأمر واضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لها المهر بما استحل من فرجها، أخرجه الترمذي وغيره. وإن كان العيب منها فكذلك لها المهر، مع أن العيب منها لها المهر. طيب، وصاحب والزوج الذي بذل المهر هل يذهب ماله؟ قال: ويرجع، أي الزوج به، يرجع متى؟ إذا كان العيب منها، يرجع به أي بهذا المهر على الغار إن وجد. الغار يعني الذي غره، خدعه، لم يبين له، وهذا الغار قد تكون الزوجة نفسها، فيرجع به عليها فيأخذ مهره منها. وقد يكون وليها، قد تكون هي قالت لوليها: فيني كذا من العيوب الموجبة للفسخ، والولي أخفى ذلك فهو الذي غره، أو خاطب مثلا أو غير ذلك. المقصود أنه يرجع الزوج على الغار إن وجد، لأنه قوله إن وجد دلالة على ماذا؟ أن قد توجد عيوب ما فيها أحد غره، قد يوجد عيب في المرأة هي لا تعلمه أصلا، هي لا تعلمه، قد يكون فيها برص يسير في منطقة من جسدها لم تراه هي، واضح؟ فما علم إلا الزوج بعد أن تكشفت له، فليس هناك غار له، فلا لا لا شيء له، لا شيء له في هذه الحالة. نعم. طيب، نقف عند هذا، ما بقي إلا القليل على الصلاة. الله أعلم، صلى الله وسلم على